العروة العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد تقدم في الحلقة الماضية الكلام على اعتقاد عامة المسلمين الباقين على فطرتهم السوية المجانبين للشرك والبدع، وأن السلف ربوا العامة على ذلك وأمروهم بلزوم الحق الذي هم عليه، وأن ينأوا بأنفسهم عن الشبهات والضلالات. ونعرض اليوم بإذن الله لمزيد من ثناء السلف الصالح وعلماء الأمة على اعتقاد العوام الثابتين على الحق المبعدين عن الضلال وأهله. فمن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما بلغه إنكار زياد أو ابنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم وقال لهم: والله ما شعرت أن أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض، لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن إلا سألت ربها أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الآجري. والحوض أمر غيبي لم تعرف هؤلاء العجائز الصالحات إلا برواية الصحابة رضي الله عنهم للأحاديث الواردة فيه، فآمن به ولم يتشككن كما فعل من أنكره. ومن ذلك ما جرى لابن عمر رضي الله عنهما مع راعي غنم كان عبدا مملوكا لسيده، فقد مر ابن عمر بهذا الراعي فقال له: هل من جزرة، أي شاة صالحة، أن تجزر، أي تذبح للأكل؟ فقال الراعي: ليس هاهنا صاحبها. فأراد ابن عمر أن يختبر ورع هذا الراعي وتقواه، فقال له: تقول أكلها الذئب؟ فرفع الراعي رأسه إلى السماء ثم قال: فأين الله؟ فما كان من ابن عمر إلا أن اشترى هذا العبد من سيده واشترى الغنم فأعتق العبد وأعطاه الغنم. رواه الطبراني في المعجم الكبير. وجاء هذا الخبر عند البيهقي في الشعب، وفيه أن ابن عمر لما أراد أن يختبر ورع الراعي قال: فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها فتفطر عليه؟ فقال: إنها ليست لي، إنها غنم سيدي. فقال ابن عمر: فما عسى سيدك فاعلا إذا فقدها فقلت أكلها الذئب؟ فولى الراعي عنه وهو رافع أصبعه إلى السماء وهو يقول: أين الله؟ فجعل ابن عمر يردد: قال الراعي فأين الله؟ وأورد الذهبي القصة في السير، وفيها أن ابن عمر أبكته مقالة هذا الراعي. وأورد الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه أن راعي غنم في يوم صيفي حار نزل من جبل بغنمه، فدعاه رجل للغداء فقال: إني صائم. فقال الرجل: أتصوم في هذا الحر الشديد؟ فقال الراعي: أأدع أيامي تذهب باطلا. ومما أورد علماء السنة من مواقف العوام مستحسنين له ما رواه اللالكائي عن حماد بن زيد أنه قال: قيل لأعرابي: أمؤمن أنت؟ فجعل يقول: أزكي نفسي. فأعجب ذلك الجواب حماد بن زيد لمطابقته جواب الأعرابي لاعتقاد أهل السنة في هذه المسألة، حيث إن جزم المرء بأنه مؤمن كامل الإيمان عند الله تزكية للنفس، بل وشهادة لها بالجنة. وروى اللالكائي عن مرحوم العطار أن رجلا أراد أن يشتري جارية من قدري مبتدع ينفي القدر، فدعا القدري الجارية وأمرها أن تسقيه، فجاءت بقدح فوضعه على راحته ثم رفعه إلى فمه، ثم قال: يزعم ناس أني لا أستطيع أشرب هذا، وتراها هنا حائلة. ثم قال عن الجارية: هي حرة إن لم أشربه. فضربت الجارية القدح برُدن قميصها فوقع القدح وهراق الماء. قال مرحوم العطار: فخرجت الجارية معنا مقنعة، فكانت تدعى مولاة السنة. وسبب خروجها مقنعة أنها لما انتقلت من العبودية إلى الحرية لبست المقنعة التي تستر بها الحرة وجهها، وإنما أطلق عليها هذا اللقب مولاة السنة ثناء على ما فعلت بالقدر حين ردت اعتقاده الباطل عليه بطريقة عملية أثبتت له بها أن المشيئة النافذة حقا هي مشيئة الله. فإن ذلك القدري أراد بقوله يزعم ناس أني لا أستطيع أراد تأكيد استقلال العبد بمشيئته دون الله كما يقرره المعتزلة الضلال، فخاب قوله ونفسه نفذت مشيئة الله تعالى. وقريب من ذلك ما نقله أهل العلم مستحسنين له من محاورة رواها ابن بطة وذكرها اللالكائي لأعرابي أفحم رأس المعتزلة عمرو بن عبيد، فإن هذا الأعرابي ظن هذا من علماء الحق فقال له إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها، فدعا هذا المبتدع دعاء متناسبا مع اعتقاده الباطل في القدر فقال اللهم إن هذا الفقير سرقت ناقته ولم ترد سرقتها، اللهم ارددها عليه. فقال الأعرابي الآن ذهبت ناقتي وأيست منها. فقال المعتزلي وكيف؟ قال لأنه إن أراد ألا تسرق فسرقت، لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع. فرد الأعرابي مع كونه عاميا على هذا الرأس من رؤوس الضلال بأدق رد، فإن تقدير الأمور كلها لله تعالى، ومن ذلك ما أصيب به الأعرابي في ناقته. فلما زعم عمرو بن عبيد أن الله لم يقدر ذلك أجابه الأعرابي بأنه إن لم يكن قدر ما جرى على الناقة من السرقة فلن يستطيع تقدير ردها، ولذا قال إن دعاءك الفاسد هذا جعلني أيأس من رجوع ناقتي بدل أن أرجو رجوعها. وقد ذكر أئمة الدعوة النجدية أن أحد دعاة الشرك قال لعامي من الموحدين إن الأولياء يجوز طلب الحاجات منهم وهم في قبورهم، لأن الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال العامي الموحد له لو قال أحياء عند ربهم يرزقون لدعوناهم، ولكن الله قال يرزقون، فهم يرزقون كما نرزق نحن، فنسأل الرزاق سبحانه. وهذا الجواب من العامي الموحد جواب عظيم محكم. ومن هنا قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب العامي من الموحدين يغلب ألف من علماء المشركين، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، انتهى من كتاب كشف الشبهات. ومراد الشيخ بالعامي الذي يغلب أهل الضلال العامي الذي يعرف التوحيد معرفة جيدة ويعرف بطلان الشرك وإن لم يكن فقيها واسع المدارك، وليس مراد الشيخ العامي الجاهل بأمر دينه، فإن هذا كما قدمنا مرارا لا يصلح أن يخوض مع أهل الباطل في شبهاتهم لأنه ليس معه سلاح العلم. وهو مراد الشيخ محمد بقوله ليس معه سلاح أي سلاح علم يعرف به رد الشبهات عن نفسه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين، وذكره في الفتاوى. وذلك أن عامة المؤمنين كما ذكر شيخ الإسلام أيضا إذا كان أحدهم في سن التمييز حصل له من الأسباب التي توجب معرفته بالله ورسوله ما يحصل بها في نفسه علم ضروري ويقين، انتهى من كتاب الدرء. فمن هنا كان علماء السنة يقرنون اعتقاد العامة باعتقاد العلماء لأن اعتقاد الجميع واحد، وإن كان العالم أوسع علما وأقدر على رد الشبهات لكن الجميع على اعتقاد واحد. ومن أمثلة قرن اعتقاد العلماء باعتقاد العامة في مسائل الدين قول ابن خزيمة في كتاب التوحيد بأن الله في السماء كما أخبر الله وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم. ولما ذكر الإمام الدارمي في رده على الجهمية علو الله على خلقه أوضح أن ذلك يعرفه العامة والخاصة قد خلص إلى النساء والصبيان، وليس هذا مما يشكل على أحد من العامة والخاصة إلا من ألحد في آيات الله. وحيث كان هذا حال اعتقاد عامة المسلمين الذين تلقوا الحق عن علماء السنة فإن الواجب أن يحفظ لهؤلاء العامة نقاء اعتقادهم ويبعدوا عن دعاة الضلال ممن يزينون الشرك أو الانحلال أو البدع بأنواعها سواء في كتبهم أو إعلامهم أو حضور مجالسهم، وذلك ليبقى عوام المسلمين على ما هم فيه من نقاء العقيدة وسلامة التوحيد. ولذا قدمنا أن عمر رضي الله عنه عاقب صبيغ بن عسل عقوبة بليغة حين صار ينشر في الناس شبهات كانوا في سلامة منها، كل ذلك حفظا لنقاء العقيدة وإبعادا للناس عما يزلزل اعتقادهم ويشككهم فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. العروة الوثقى. العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى. العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.